السلام عليكم ورحمة الله. ملوك الدنيا ورؤساء الدول والأمراء والوزراء والأغنياء بل حتى الفقراء قد يتنعمون بأنواع النعيم واللذات في الدنيا، لكنهم إذا تذكروا انقطاع اللذات بملك الأموات تكدروا وحزنوا وحق لهم ذلك. أما هناك فنحن نبشرهم في الجنة أن هناك تموت الأحزان وتموت الهموم وتموت الغموم، بل هناك حتى يموت الموت. جاء في الصحيحين يؤتى بالموت على هيئة كبش فيرفع بين أهل الجنة والنار، ثم يسأل أهل الجنة: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيرفعون رؤوسهم ثم يقولون: نعم هذا الموت. ثم يسأل أهل النار: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعم هذا الموت. فيأمر الله جل جلاله وتم كماله في لحظة واحدة، يؤمر بالموت أن يذبح بين الجنة والنار، ثم يقال لأهل النار: يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت، فيزدادون فرحهم على فرحهم. وقالوا: الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. عجبا والله، عجبا لمن يؤثر الظل على الشمس، ألا تؤثر الجنة على النار؟ قال الله: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. رزقنا الله وإياكم الجنة وفهمنا القرآن والسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.